بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من محطاتنا في الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة جدا عشان بس الذاكرة المتتابعة. ساعة ما كلمنا قلنا أول جذور النجاح والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأنا نتكلم في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان. وبعدين المفهوم الذاتي. وبعدين قوة الإدراك. ومن الإدراك بدأنا نتكلم في الاحتياجات العشرة للإنسان. وبدأنا الاحتياج الأولاني هو البقاء والأمان. وطول ما احنا ماشيين كده. والتاني عايزين الضمان والاستمرارية. وبعدين احنا نحب ونتحب وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين وعايزين الانتماء التام. وبعد كده استقلال الشخصية. وسابع حاجة الإنجاز. وتامن حاجة بنتكلم عايزين ان احنا الرضا والاستمتاع اللي انت انجزته ده عاوز تتمتع به. وتاسع حاجة التغيير. واخر حاجة المعنى. وكلمنا قد ايه خطورة المعنى. ان في ناس ممكن يقوم قايم من النوم مش لاقي معنى لحياته، مش لاقي معنى لشغله، مش عارف هو قايم ليه، مش عارف هو عايش ليه. فعدم وجود المعنى في حياة الإنسان ممكن يوصل لاكتئاب حاد. ده مش كده وبس، ممكن يوصل الناس لانتحار. وتبص تلاقي هنا احتياجات العشرة دول عشان خاطر نكون فعلا عايشين فيهم، يبقى لازم عشان تلاقي معنى لحياتك ارجع تاني لله سبحانه وتعالى، يعني عارف بحب تام. عشان كده بدأنا نتكلم في القيم. ومن أهم القيم بالنسبة للإنسان هي القيم الروحانية. أجي أول حاجة دي الجذور، أنت محاط بالقيم الروحانية. فكلمنا أول ركن من أركان القيم دول اللي هم القيم السبعة الأساسية. أركان السبعة الأساسية إن أول واحدة فيهم الجزء الروحاني، وبعدين الصحي، وبعدين الشخصي، وبعدين العائلي، وبعد كده الاجتماعي، وبعدين المهني، وآخر حاجة المادي. وكلمنا شوية على الركن الروحاني، قلنا أنه بيبدأ بالحب. أولا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعد كده حب الهدايا اللي اديها لك الله سبحانه وتعالى. بتحب نفسك زي ما انت زي ما انت. وبعد كده حب الوالدين، وطول ما انت ماشي حب اخواتك. وبعدين اتكلمنا على حب الناس وخلصنا بيها المره اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم على التسامح المتكامل، وده القسم الثاني من الركن الروحاني. الركن الروحاني مقسم لاربع اقسام. اول حاجه فيها الحب، ثاني فيها التسامح المتكامل، ثالث حاجه فيها العطاء غير المشترط، ورابع حاجة فيها التفاؤل المتكامل. هنتكلم عليهم بالتفصيل. فاحنا اتكلمنا عن الحب وتخصصاته، وبعد كده دلوقتي هنتكلم على التسامح. لما نيجي نتكلم على التسامح، انت عارف ان معظم الناس مش عارف يسامح. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت ان انا عملت امسية اسمها قوة الحب والتسامح. ايه السبب ان الناس عارفة انه حرام انه خصم حد اكتر من 3 ايام ومع ذلك برضه مش عارف يبطل؟ ايه السبب؟ انت عارف في خلال رحلة حياتي 30 سنة اللي بدأت فيهم ابحاث عميقة سواء في التنمية البشرية او في دراساتي بدأت تحت الصفر، ويا ما شفت ناس في حياتي، يعني عارف ناس يكون متدين جدا ومحترم جدا، ولكن لو حصل بينك وبينه اي مشكلة يبقى وحش، عارف ازاي؟ بقلبه اسود جدا، مش عارف يتغاضى عن اي حاجة، مش عارف ينسى، هيتجن. طيب انت لو مت بالاسلوب ده هتموت ازاي؟ عارف ازاي؟ فتبص تلاقي الانسان لما يكون مش عارف يسامح بيبقى جواه طاقه سلبيه جدا. لو تعرف حاجه عن الطاقه البشريه ما عندكش فكره ان من اسوأ انواع الطاقه عدم التسامح. هتبص نفسك عندك كره داخلي عاوز تنتقم، عمال تخطط عشان تاذي الشخص الاخر، عارف دي الاخر، عارف دي معنى ايه؟ مصيبه، مصيبه كبيره. فعارف بفرض ان حد غلط مهما كان اتعلمت منها ايه؟ سامحه في الله، لان التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى دي فرصه ممكن تقرب بيها اكتر من الله سبحانه وتعالى مهما عمل. هو ايه اللي ممكن يعمل عمله؟ اي مشكله فيها شخصين، ليك وجهه نظرك، وجهه نظره، وجهه نظر الصح. كل واحد عنده وجهه نظر متمسك بيها. اللي انت عاوزه عشان تسامح، اللي انت عاوزه عشان تخلص بقى، اللي انت عاوزه عشان ترتاح. انا في علم قوه الطاقه البشريه، العلم اللي انا الفته بفضل الله سبحانه وتعالى، اول مبدا في اول مرحله هو من 5 مراحل. المرحله الاولى اول مبدا فيها ان التسامح والغفران هم اساس الطاقه المجرده. يعني ايه الطاقه المجرده؟ يعني الطاقه النقيه تماما. انت عارف مش ممكن اطلاقا، بفرض انا ماشي دلوقتي، انا ماشي للمستقبل، وده الناس عايزه تعمله، عاوز يحقق اهدافه، فالهدف هناك في المستقبل. فانا جاي من الماضي، ادي الماضي ورايا، وانا ماشي للحاضر ورايح على المستقبل. ورايا في ماضي مليان عدم تسامح وغضب من الناس وعدم حب الحاجة ومشاكل مادية ومشاكل معنوية ومشاكل من كل ناحية. فاللي حصل هنا أنا دخلت في دايرة، دي دايرة، دايرة سلبية من الماضي، رحت واخدها وما تغيرتش، ما حلتهاش، ما قفلتهاش. علشان ما التفاش رحت ماشي بيها، أنا جوه الدايرة، كبرت في السن، ولكن في الحكمة لأ، ما تعلمتش حاجة وعايز اروح المستقبل عشان احقق اهدافي، مش هتعرف. هتبص تلاقي ان الاهداف دي هتوقفك من وقت لتاني. ايه السبب؟ لانك شايل الماضي. الماضي ضعيف جدا، الماضي معقد بالنسبة لك لان انت اللي خليته معقد. لكن لو عارف، لو انا عندي الجاكيت دي قلت دي الماضي وانا لابسه من غير ما انضف منه حاجه، من غير ما اتعلم منه حاجه، الجاكيت دي هتوجعني. او ناس تقول لك انا مش عاوز افتكر الماضي، انا حالق على الماضي. لو انا قلعت الجاكيت يبقى البدله ناقصه. بالعكس، انت عاوز تتعلم من الماضي، عاوز تتعرف على الماضي، عاوز تحوله لواقع ايجابي، وده بنسميها ادراك الواقع في الماضي. لو انت رجعت تاني للماضي هتتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا طبعا. طب غير دي. واول حاجه تعملها التسامح المتكامل. المتكامل يعني ايه متكامل؟ طبعا بالنسبه للمخ في تفاصيل رائعه. احنا بالنسبه للذهن انا بقول لك في العقل التحليلي والعقل العاطفي. بالنسبه للجزء الطبي اسمهم السب كورتكس والنيو كورتكس. السب كورتكس هو العقل العاطفي، ده مسؤول عن الطاقه، ده اللي مسؤول عن الهجوم او الهروب، ده ما فيهوش معلومات بس فقط انه يهجم او يهرب، مسؤول عن تلقائياتك. بمجرد ما تبدا تضايق من حد هذا العقل العاطفي يشتعل، ولما يشتعل عاوز يهجم يا ما عاوز يهرب، يا ما يهجم عليه يا ما يبعد عنه، يا ما يهجم على مصدر الخطر يا ما يبعد مصدر الخطر. انت بتخلي العقل العاطفي يشتعل من غير سبب اساسي، من غير سبب مهم. العقل ده مخصوص عشان دافع عن حياتك. حد هجم عليك، حد حط مسدس على راسك، اسد هجم علينا دلوقتي هتلاقوا كله جري. لكن لما تيجي تبص كده العقل العاطفي شغلته يدافع عنك. طب والعقل التحليلي؟ العلماء فاكرين ان العقل التحليلي ربنا ده الانسان من حوالي 500,000 سنه بس، الاثنين موجودين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تكتشف ازاي تستخدم كل حاجه في الوقت المناسب. فالعقل التحليلي هو اللي بيحلل، هو المنطق، هو اللي ياخد الطاقه اللي موجوده في العقل العاطفي ويحولها الى معلومات ومنطق ايجابي يستخدمه الانسان عشان يحقق اهدافه، والا كنا قتلنا بعض في الشوارع. العقل العاطفي يا ما يهجم يا ما يهرب. ومعظم الناس يخلي هذا العقل العاطفي يشتعل مع اخواته او مع اولاده او مع زوجته او مع اصحابه او مع الناس ملهاش لازمة. انت بتعمل ايه؟ ما بتفكرش لما حد يقولك انا مش قادر اسامحه لانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا. التسامح مش له، ده لله سبحانه وتعالى. واساسا بعدين ليك انت شخصيا، لو انت مضايق من حد فكر كده فيه وقولي احساسك عامل ازاي، وامسك الساعة وبص فيها. في خلال ثواني هتلاقي احساسك زاد لان راحت له ورجعت لك من نفس النوع. وهنا ده قانون بالانجليزي بيسميه the law of resonance، بالعربي اسمه قانون الرنين او قانون الانجذاب. يا دوب تبعت رسالة لحد ترجع لك من نفس النوع، رجعت لك. بص في الساعة هتلاقي احساسك زادت، لان الفكرة راحت الاحساس، زودت الفكرة زودت الاحساس، نفسك هتتجنن. هو مش هنا بس انت خليته هنا، دخلت جوه ذاكرتك. عشان كده مهم جدا تسامح اول باول، سامح اول باول، انضف نظف نفسك من جوه عشان تعرف تستخدم كل طاقتك لنفسك، والا كل طاقتك رايحه لده ورايحه لده ومخاصم ده وتعبان ده. ما ضيعش وقتك، انت خسران. فكر فيها هتلاقي نفسك خسران. وغير كده امام الله سبحانه وانت بتصلي يا رب اغفر لي واغفر لأولادي هترجع لك زي ما هي، لان انت من لا يغفر لا يغفر له. هي كده، فكر فيها. اذا انت بتطلب حاجه وانت ما بتعملهاش، انت عايز ربنا يغفر لك. الناس بيشوفهم بيروحوا مكه ويروحوا يعملوا عمره ويروحوا يحجوا ويرجعوا مخاصم ده وناصب على ده. ما ينفعش، ما ينفعش. انت روحاني ولا مش روحاني؟ فلازم تظبط نفسك تماما، لان عارف تجهز نفسك، لانك ميت ميت، انت ماشي ماشي. فجهز نفسك بحسنات على قد ما تقدر، من ضمنهم التسامح المتكامل من غير شروط. معناها ان العقل العاطفي اللي بيشتعل بالطاقة والعقل التحليلي اللي بيقام الموقف الاثنين موافقين على التسامح. فلما تفكر في الشخص ما فيش تفكير سلبي، ولما تشعر به لما تفكر فيه ما فيش شعور سلبي، فالاثنين موافقين. ريحت نفسك تماما، ركز على اهدافك هنا وابدا حققها، وما تضيعش الطاقه بتاعتك في ده وفي ده وفي ده، مش هتحقق حاجه، هتلاقي نفسك تعبان على الفاضي. عشان كده اسهل وارخص انك تسامح. الناس بتقول لك التسامح ضعف. ضعف ازاي؟ ده بالعكس. عارف غاندي قال حاجه؟ قال لك التسامح من سمات الاقوياء. غاندي الهيصه اللي عملها في هناك دي، وعارف يعني بعصاية وبالسلام. تسامح، تسامح متكامل. لما تيجي تبص على حكاية التسامح المتكامل دي، التسامح له فوائد. اولا روحانيا افضل لك، صحيا افضل لك. عارف عدم التسامح بيخلي المعدة، وده ما تفكر في شخص تبقى هتتجن وعايز تقتله. المعدة بتطلع احماض، الاحماض دي خدوها العلماء حطوها لبعض الفران في الاكل، الفران ماتت. في اكتر من كده؟ بتعملي الاحماض دي جواك عماله تخبط في جدار المعده، تعملك بلاوي وتطلع لك بره، تعملك بلاوي في صدرك، بتبوظ كل حته فيك، كل حته جواك مسؤوليتك. فانت لما تكون في طاقه روحانيه جميله وتنفسك رائع والرئة مليانة ومريح نفسك من الناس كلها، بتيجي تنام بالليل مرتاح، بتسامح العالم كلهم في الله ولله. يا سلام لو مت وانت نايم بالليل، بتبقى تقريبا يعني عارف بتجهز نفسك لله سبحانه وتعالى أول بأول. فمهما كانت مهما كان، خد بالكم اللي أنا حاوله، لو ركزت على إنسان بأي حاجة هتلاقيها، لو هتركز على إنسان بأي حاجة سلبية هتلاقيها، ولو فتشت ورا هتلاقي، لأنك عاوز تصدق، لأنك عاوز تصدق. وبرضك لو فتشت على أي إنسان في حاجة إيجابية هتلاقيها، لأنك عاوز تصدق. فجهز نفسك دلوقتي عشان تصدق إن كل إنسان، كل إنسان في الدنيا عنده سلوكيات، دي برمجة، في حاجة حصلت يمكن أنت فهمت حاجة غلط، طيب ما تقعد معاه، ما تقعد تفهمه. عشان كده أنا هنتعلم مع بعض دلوقتي استراتيجية للتسامح، استراتيجية متكاملة إزاي تقدر تعملها خارجيا وداخليا، علشان إحنا ماشيين في طريق النجاح من غير حب أولا، من غير توكل على الله سبحانه وتعالى. كل اللي إحنا قلناه ده، كل ده لو ما تعرفش تسامح هتتعب، لأن عارف ماشي وشايل على كتافك حاجات كتير، نظفها أول بأول. مش عارف تحب، نظف أول بأول، لأن ده مكتوم جواك هيسبب لك أمراض، ودي حقيقة. فعشان كده عشان توصل طول ما احنا ماشيين في طريق النجاح، انا عمال اجهزك، لان اخر حلقتين او ثلاثة هنعملهم هما نعيش حلمك، عيش حلمك. يعني هل ممكن اعيش حلمي؟ طبعا. هنتعلم مع بعض ازاي الحلم بيجي، وبعدين ازاي تحول الرؤية، وازاي تحولها لهدف، وازاي تحطه في الفعل، وازاي تحققه. هوري لك الدورة الذهنية بتشتغل ازاي من الاحلام الى الواقع. فقبل كده لازم نجهز نفسنا، لازم ننظف نفسنا تماما، وإلا طول ما تماشي زعلان من ده وقرفان من ده تروح واقف، وده مزعلني تروح واقف، وده عاوز مني حاجة تروح واقف. فطول ما انت بتقف بتضيع وقتك، والناس بتتحرك والفرص بتتوزع، هتلاقي نفسك وقفت بمرحلة راح منك كل حاجة. عشان كده خدها مني، بعد 30 سنة من التعب والسفر والتعب وهنا حتى سامح، هتلاقي نفسك أول بأول ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير فعلا. يعني عارف ارفع سماعة التليفون، كلم اخواتك، كلم بابا وماما، سامح، خليك متسامح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسرع من الريح في الخير والتسامح، كان بيسامح حتى مع اعدائه. شوف اتعلم، لما بقول لك اتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرا، اكيد في ناس اقوى مني بكتير في الحته دي، اتعلم زي ما انا بتعلم معاهم، بتعلم منهم. عارف انا قعدت 30 سنه اتعلم بره، فلما جيت ان انا اتكلم والحاجات دي كلها قعدت مع ناس فقهاء يعلموني الكلام ده اللي بقوله مظبوط، هل في حاجه غلط، هل الكلام ده مظبوط، عايز اتعلم منكم، انا يمكن معلوماتي في دي لكن عايز اتعلم منك انت كمان. اتعلم من الناس، هتلاقي كتير يعلموك وانت تعلمه اللي انت تعرفه، وتعملوا حاجه تكون جميله جدا بين الاثنين. وتاكد مفيش ديانه في العالم الا ما فيها التسامح، مفيش ديانه في العالم الا ما فيها حب الله سبحانه وتعالى والحب، مفيش حتى اي فقه اي حاجه ما بتكلمش على الاثنين دول. فانت مستني ايه؟ سامح في الله، سامح في الله ولله سبحانه وتعالى. ولما نرجع من بس لحظات كده بسيطة هنتكلم على التسامح ونكملها، وبعدين هديك استراتيجية بسيطة جدا ازاي تخلي العقل العاطفي والعقل التحليلي الاتنين يوافقوا على التسامح المتكامل، وبعدين نكمل في طريقنا الى النجاح. فخليكم معايا بعد الفاصل. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. واحنا بنتكلم دلوقتي في الطريق للنجاح، وعشان نوصل لنجاح زي ما اتكلمنا قبل كده لازم يكون حياتك مليانه حب، لان الحب عارف هينتشر حواليك وتنشره حوالين الناس، والتسامح المتكامل عشان تقدر تخلي كل طاقتك لنفسك مهما كانت مهنتك، مهما كانت وظيفتك سواء عاليه ولا واطيه. نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت عاوز تعمل ايه، لانك لو تعبان من ده ومتضايق من ده مش هتعرف تركز، لان هتبص لها من وقت للتاني تيجي لك فكره في ذهنك، ودي افكار ساعات طاقه. لو ممكن هسالك سؤال، هل ممكن تكون قاعد لوحدك ومن غير سبب وتلاقي نفسك متضايق؟ ولو حد سألك انت متضايق ليه تقول له ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ تقول له ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش متضايق ليه؟ لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تضايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقه، لان انت في المكان ده حصل فيه مشكله وانت مش واخد بالك، او جات لك فكره على ذهنك طلعت للذاكره قصيره المدى ورحت طالع لقيت نفسك متضايق وانت قاعد. لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار باستمرار باستمرار، هتلاقي العقل لما يعمل دوره اسمها الدوره الذهنيه يلاقي الماضي مرتاح، لأن الماضي هو قدراتنا، هو تجاربنا، هو مهاراتنا. لو ما تعلمناش حاجة للماضي يبقى زي قلته، بفرض أن أنا ماشي ورحت واقع في حفرة وبعدين رحت أعيم رحت واقع فيها تاني، بدل ما تعلمتش حاجة، أنا عارف المكان ده فيه حفرة اعمل فيها حاجة، يا ما تبعد عنها وأفضل أنك تسدها عشان ما حدش تاني يقع فيها. وده اللي احنا بنعمله، أنت بتتعلم حاجة علمها للآخرين، لما تعلمها للآخرين بتعمل حواليك تيم جميل جدا يدعو لك. هل بيجي نفكر بهذه الطريقة التسامح المتكامل؟ فوائده روحانيا عشانك، صحيا اكيد، شخصيا شخصيتك افضل، شخصيه متسامحه الناس تحبك تكون حواليك. مش معنى كده ان الواحد يبقى متسامح معنى كده ان بيفوت او اهبل. خدوا بالكم، انا من اول الجروب اللي جالي، من اول جروب المجموعه اللي جات لي على كندا، ان هو اول مجموعه طلعتها في التنميه البشريه هنا في العالم العربي، الكلام ده كان من سنين طويله. في واحد فيهم راجل معروف ومحترم جدا كان عاوز فلوس جامده كتير من حد، ومقاضين بعض الاثنين وفضل وراه. فانا قلت لهم انت بالك دي على كده؟ قال لي سنه. قلت له في خلال السنه دي دخلت قد ايه؟ قال لي تقريبا ولا حاجه تذكر لاني مركز على الفلوس دي تجيلي. قلت له دخلتها؟ قال لي لا. قلت له صرفت كام؟ قال لي اكتر من كده بكتير على مصاريف. قلت له طيب فكرت انك تسامحه وتركز على شغلك؟ قال لي بس اسيب الفلوس دي كلها. قلت له انت دخلت حاجه في الفتره دي كلها؟ قال لي لا. قلت له متوقع يخش لك امتى؟ قال لي ما اعرفش. طب ما تسامحه استفيد وشوف يحصل ايه. وسبت على كده، وقعدوا معايا 14 يوم تقريبا في كندا. على اواخر يومين جالي وقال لي تعرف يا دكتور انا قررت ان اسامحه، وراح هو الشيك راح مقطعه. هقول لكم بقى اللي حصل ايه. رجع على بلده، هو دكتور، جات له وظيفه في الجامعه، هو دكتور في الجامعه في نفس الوقت عنده عياده خارجيه، يعني دكتور محترم جدا جدا وعنده برنامج في التلفزيون. ادوا له قسم اكبر وادوا له شغلانه اكتر في التلفزيون، هو مقدم برضه. الاثنين دول ادوا له نفس المبلغ بالظبط، وربنا شهد على انا بقوله، نفس المبلغ بالظبط اللي كان عايزه من الراجل الثاني. مش كده وبس، فتح مركز تدريب وجاب مدربين كبار وبدا يشتغل بقوه. خدوا بالكم حصل ايه بقى. هنا المفاجاه الكبيره. المفاجاه الكبيره حصل ايه بعدها بست اشهر. الراجل اللي كان هو عاوز منه فلوس جاله قال له يا دكتور انا مش نصاب، لكن انا كنت بقى عندك عشان انت كنت عارفني وكان ممكن نتفاهم، ادي فلوسك اللي هنجي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. شايفين الروعه؟ شايفين الكلام؟ لان ربنا الله يضيع اجر من احسن عمل، ده عملك عند الله سبحانه وتعالى. انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بطريقه ايجابيه، ادعي له ربنا يهديه مش ادعي له ربنا. انا شفت ناس، انا كنت في مكه وانا بنصلي لقيت واحد قاعد اللهم افتح علي من اوسع ابواب، كل الابواب دي يا رب افتحها علي، واخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب، ويبقى كده ماشي في الشارع. ايه الدعاء ده؟ دعاء ما كده تدعي على الناس، ما تدعي لهم بالهدايه، خلي ربنا يهديه وتاخد فيها الثواب. ايه التفكير العجيب ده؟ عارف واحد يقول لي انا بصحى له الفجر مخصوص عشان ادعي عليه. طب اصحى له الفجر مخصوص عشان تدعي له وتكون ساعه اجابه ان شاء الله، ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتر. سامح الناس. دلوقتي مين اول واحد تفتكر ممكن تسامحه؟ نبدا بالتسامح. عارف مين؟ انت، انت شخصيا. هسالك سؤال، هل عمرك سمعت حد او انت يمكن قلتها انا عمري ما هسامح نفسي على حصل ده؟ اخين كانوا ماشيين، وبعدين الاخ الصغير كان عاوز يعوم، راح نازل في بحر كده، وهو نازل الاخ ما بيعرفش يعوم غرق. الاخ كبير خايف لان هو كمان ما بيعرفش يعوم، خايف يشد اخوه فاخوه مات. فالاخ الكبير قال عمري ما هسامح نفسي على حصل ده. انت ما كنتش تعرف وقتها، اللي انت تعرفه ده اللي انت عملته. ما كنتش تعرف، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ طب اروح فين؟ ده اللي انا اعرفه. فتبص تلاقيه يقول لك انا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. فبتبدا انت سامح نفسك، لان لو كنت هناك وربنا سبحانه وتعالى كتبها كده، لو انت تعرف تعوم كنت عملت حاجه، لو رأيت نفسك ممكن هتموت انت كمان، هتصرف ازاي؟ انت قعدت تصرخ والناس تيجي، لكن هو اجله كده، مالكش ذنب في دي، واللي انت تعرفه عملته. عارف ازاي؟ فلما تقول اول حاجه ابدا بيها ان انا حد ممكن يسامح نفسه، تقول لك انا سامحت نفسي. هي الحقيقه انت بتسامح الماضي، انت بتريح الماضي، لان لو ما سامحتش الماضي وما اتعلمتش منه حاجه هشيله على كتافي طول عمري. انا هسالك سؤال، بفرض ان انت عملت مصيبه كبيره في الماضي، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ هتلاقي الاجابه لا، يبقى سامح الماضي، لكن لو رجعت تاني هتكون افضل. فما تزعلش بقى، الماضي حصل، اللي انت كنت في وقتها ده التصرف اللي انت تصرفته، لكن انت تعبت منه وعارف اتألمت منه وتبت لله سبحانه وتعالى، وبعدين عاوز تظبط نفسك تاني. ولو رجعت الماضي مش ممكن تصرف كده، عشان كده ابدأ بأول حاجة انت كده مع الماضي وسامح ده. تاني حد ممكن نسامحه الأب والأم. فاكرين انا ببدأ بيك الأول وبعدين ببدأ ببابا وماما، مهما عملوا مهما عملوا. انا عندي ناس يقولوا لي تعرف يا دكتور انت ما عندكش فكره بابا عمل في ايه وانا صغير، ماما عمل في ايه وانا صغيره. بابا كان بيقول لي واحده، دي كان في امسيه من الامسيات لما كان بعمل قمه حب وتسامح، وبعدين بتقول لي ايه؟ تقول لي بابا اول يوم جيت فيه وقالوا لي ان قال لا، يعني بص لها كده لو تعرفي يوم ما جيتي كان يوم اسود يوم ما جيتي، من ساعه ما اول ما جيتي اتزحلقت كسرت رجلي، ده انت نحس وبعدين اترفدت من الشغل ده، انت من يوم ما جيت هو النحس شغال عليا من كل مصيبه، انت ايه ده، انت وشي جه طالع خميره من البيت، انت جايه منين، انت جايه من جهنم، وقعدوا يقولوا لي كده. وبعد كده سموني هديه، وكل شويه يقولوا لي هديه في المصايب، هديه في البلاوي. ده اللي انا اتربيت فيه. فايه رايك يا دكتور، ايه رايك في ايه، ايه رايك في ايه؟ بابا ما مفكر يركزي على حاجه واحده بس كويسه عنه، كان بيقوم بدري يعمل لي سندوتشات، كان بيدافع عني في اي حته، كان بيتعب عشان خاطر يدفع لي في مدرسه. طب ما هو سامح بابا وماما اول باول، سامحهم اول باول. انا فاكر لما كنت صغير، انتوا عارفين احنا على فكره عندنا هنا في مجتمعاتنا يعني وقتها للاسف شديد، دلوقتي يمكن في توعيه اكتر، وقتها ما كانش في دراسات للاباء والامهات، دلوقتي في دورات وفي محاضرات وفي حاجات احنا كمان بنعملها، حاجات جميله جدا، ازاي تخلي تربي اولادك احسن تربيه. حكايه الضرب والقسوه دي بقت عند ناس بيبقى جهله، مش فاهم هو بيعمل ايه، لان كل ما تخشى عليه الانسان بيهرب من مصدر الخوف، فانت هتبقى مصدر خوف بالنسبه لاولادك، فبيبعد عن مصدر الخوف. مش عاوز انت تبقى مصدر خوف بالنسبه لاولادك، عايزهم يحبوك ويحترموك، وفي نفس الوقت في خوف بسيط ولكن ما يخافش منك يبعد عنك، فدي خطر جدا. انا فاكر وانا صغير، ودي حاجه انا بقولها بنضحك بيها، عارف اتقال لنا حاجات كتير واحنا صغيرين، واتقال لنا اسامي عجيبه جدا، يا ما اتشتمنا، كلنا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم، اكيد كل واحد فينا عارف اسم الحيوان بتاعه، مش ده هنتكلم عليها دي. عارف يعني انا وانا صغير كان كل شويه يندهولي يا اهبل يا اهبل يا اهبل، اخويا الاكبر مني كان العبيط دكتور دلوقتي، يا عبيط انا يا اهبل يا عبيط. وبعدين مره بابا بيندهلي بيقول لي يا عبيط، قلت له بابا انا لا اهبل عبيط اهو، انت نسيت ولا ايه، انا كنت فاكر ده اسمي في الاخر. تروح المدرسه ترفع ايدك يقول لك انت اهبل، الله عرفوا ازاي دول، جابوا الاسم ده منين، من كل ما اتقال لك اكتر من مره تفتكر اسمك كده. سامح بابا وماما، انا كنت فاكر والدي الله يرحمه كده يقول لنا الصبح بدري يعمل لنا السندوتشات ووصلنا المدرسه واي حاجه تحصل يكون فيها، ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، وانا فخور بيه الله يرحمه، شفته ازاي طلع من تحت الصفر وطلع شويه، كان هو كل همه ان احنا نكون كويسين في الحياه، شفته فخور بيه انه كان وصل للمرحله دي من تحت الصفر، كان اي حاجه كان عايزنا نتعلم افضل نكون احسن منه. فدي انت زعلان فيه، انت زعلان من ايه، بص له ركز على الحاجات الكويسه جدا اللي فيه. والدتي الله يرحمها لما اتولدت ابوها وامها ماتوا، اتربت من ناس ماتوا واتبهدلت، عارف ازاي، فانت تكبر تبقى انت والزمن عليها، حرام عليك، فلازم انت حبها من قلبك سامحهم في اي حاجه. فسامح، اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك، مش بكلم كده عشان حاجه، عشان يكون وصل لقلبك، عشان تعرف ازاي حب بابا وماما، سامحهم، خدهم في حضنك يا اخي، فاهم ازاي؟ فريح نفسك، ريح نفسك، دي في الاخر علشانك انت، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر. غير كده طاقتك لنفسك، ركز على اهدافك، حطها في الفعل، هتلاقي عندك طاقه ايجابيه، مش محتاج تفكر في ده يوقفك، حط نفسك في الفعل علشان تنجز، مش ده مش انت عاوز تنجز، يبقى هتنجز ازاي طول ما انت شايل جواك طاقه سلبيه. فمن هنا التسامح الاول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعدين لاخواتي، لازم اسامح اخواتي، لان يا ما هيحصل بينك وبين اخواتك، يا ما هتحصلك حاجات كتير بينك وبين، سامح اخواتك، لان التسامح ده لله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين دي قصه بسيطه جدا، اخين برضو ماشيين في الصحراء اختلفوا، الاخ الكبير راح ضرب اخوه الصغير بالقلم، راح الاخ الصغير بيبكي وراح على الارض وراح كاتب على الرمل اخويا الكبير ضربني بالقلم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ماشيين في الصحراء وتايهين، لقوا واحه، فالاخ الصغير راح رامي نفسه في الواحه عشان يشرب منها، فما كانش بيعرف يعوم فكان بيموت، الاخ الكبير من غير ما يفكر راح رامي نفسه وانقذ اخوه. راح الولد قاعد وبصحره صغيره على صخره كبيره وبدا يكتب عليها وينحت، اخويا الكبير انقذ حياتي النهارده. فالاخ الكبير جاله قال له لما جيت ضربتك كتبتها على الرمل، ولما انقذت حياتك كتبتها على الصخر، ايه السبب؟ قال له عشان لما اخويا الكبير يعاقبني لاي سبب الاسباب بكتبها على الرمل عشان الريح تاخدها وتطير وسامحه اول باول، لكن لما اخويا الكبير ينقذ حياتي هكتبها على الصخر عشان تبقى منحوته في قلبي ما انساهاش مدى الحياه، وهشوفكم في خلال لحظات، ما تروحش كده وكده، عشان ناخد بقيه الاستراتيجيه في خلال لحظات بسيطه. واللحظات البسيطه دي ممكن تكون يوم، ممكن تكون يومين، ممكن تكون اسبوع، الله اعلم، بس انا شايفها انها فعلا لحظات بسيطه جدا جدا جدا. فعيشوا كل لحظه كانها لحظه في حياتكم، عيشوا بحبكم لله سبحانه وتعالى، بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل بالصبر بالالتزام بالمرونه بالاستمراريه، عيش بالحب وبالتسامح وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.